الحمد لله. كتابنا اليوم هو سير أعلام النبلاء للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله. مات سنة 48 و700 للهجرة. وقيل إن هذا الكتاب استخلصه الحافظ الذهبي رحمه الله من كتابه الكبير تاريخ الإسلام. ضم إلى هذا الكتاب في الطبعات الأخيرة الجزء المتعلق بالسيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين. رتب الحافظ الذهبي رحمه الله كتابه هذا على الطبقات، وجعله على ما يقارب من 35 طبقة أو تزيد قليلا. تضمن هذا الكتاب تراجم كثيرة زادت عن 5900 ترجمة، وجعل الطبقة عنده للدلالة على من اشتركوا في الشيوخ الذين أخذوا عنهم، ثم كذلك تقاربهم في السن. وقد يجمع تراجم الأقرباء في مكان واحد كما صنع في أكثر من موضع. ترجم في هذا الكتاب غالبا للمحدثين وذكر غيرهم، وفي ذكره للمحدثين ذكر ما وقف عليه من شيوخهم وتلاميذهم. مما يستفاد من هذا الكتاب إلى جانب التراجم علم الذهبي رحمه الله، فإنه قد تكلم على مسائل كثيرة في ثنايا هذه التراجم من أمور العقائد والفقه والتفسير والحديث وغير ذلك، وله كذلك نكت علمية متعلقة بعلم الحديث من حيث القبول والرد والشرح وغير ذلك، وهو في الحقيقة موسوعة من موسوعات التراجم والسير لا يستغني عنها الناظر في تراجم العلماء والسلف.